انه قال بقول المرجئه، ينفع الكلام ده؟ ان كان احمد يقول بقول المرجئه يبقى على السنه السلام، مش كده ولا ايه؟ ده امام اهل السنه والجماعه. نعم. قال يقول بعد ذلك شيخ الاسلام: ومذهب اهل السنه هو ان المعرفه تقبل التفاضل. اهل السنه مذهبه ان المعرفه تقبل الايه؟ التفاضل، الزياده والنقصان. ويقول: ولا شك ان المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا، المعرفه بتتفاوت ويتفاوتون في درجات العرفان، والنبي عليه الصلاه والسلام اعلمنا بالله. في حد اعلم بالله من النبي عليه الصلاه والسلام؟ واعلمنا بالله، وقد قال: لا احصي ثناء عليك، انت يا ربنا كما اثنيت على نفسك، يعني لا كما نثني نحن عليك، وانما كما اثنيت انت على نفسك. قال: وهذا يتعلق بمعرفه زياده المعرفه ونقصها المتعلقه بمساله زياده الايمان ونقصانه. بعد ذلك يقول المبحث الثاني، احنا اتكلمنا في المبحث الاول عن ايه؟ زياده الايمان، عن زياده الايمان ونقصانه عند اهل السنه والجماعه على الاجمال. طب على التفصيل بقى، زياده الايمان ونقصانه، زياده الايمان ونقصانه عند مرجئه الفقهاء، وده بقى اللي ايه؟ هنوسع في الكلام شويه. قال: لم تختلف كلمه المرجئه فقهاؤهم ومتكلمين. نحن نعرف ان المرجئه انواع شتى، مش كده ولا لا؟ واصولهم ثلاثه، الاصول ثلاثه، اصول المرجئه ثلاثه، يعني فرقهم اصولها ثلاثه. الجهميه الذين يقولون ان الايمان ايه؟ هو المعرفه فقط، وعلى مذهبهم يدخل فرعون ويدخل ابليس، يصبح ابليس وفرعون ايه؟ مؤمنين، مش كده ولا لا؟ لانها معرفه. واهل الكتاب الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. واهل مكه، لان القران يقول: فانهم ايه؟ لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، بيجحد باللسان لكن القلب ايه؟ يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا احق المذاهب والعياذ بالله، ان الجهميه كما تعرفون هم يعني اخطر هذه الطوائف جميعها على الاسلام، سلمنا الله واياكم. هؤلاء هم الجهميه. طيب الكراميه يقولون الايمان ايه؟ قول اللسان فقط، ثم لا يلتزمون هذا في الاخره، ولذلك المنافق عندهم مؤمن. المنافق عندهم ايه؟ مؤمن. ليه؟ لان الايمان هو كلمه اللسان بس، والمنافقون يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يلتزمون هذا اللازم. فاذا قلت لهم: وهل يدخلون الجنه؟ المنافقون يقولون: لا، يدخلون النار. فاذا عندهم اختلفوا مع اهل السنه في هذا الباب في اللفظ، في الايه؟ في الاسم، ووافقوا في الايه؟ في الحكم. وافقوا اهل السنه في الحكم، ولكن خالفوهم في الايه؟ في الاسم. ولذلك احنا بنسمي هذا الباب اللي بنتكلم فيه باب الايه؟ الاسماء والاحكام. فهم يخالفون اهل السنه والجماعه في باب الاسماء، ولكن يتفقون معهم في باب الايه؟ الاحكام. الاحكام يعني ايه؟ يعني المنافق يدخل الجنه ولا النار؟ لا، يدخل النار عند الكراميه، لكن في الدنيا اسمه ايه؟ مؤمن. اهل السنه والجماعه يقولوا: لا، مش مؤمن، ده منافق، مش كده ولا لا؟ يظهر الاسلام ويبطن الكفر. طيب الطائفه الثالثه اللي هي مرجئه الايه؟ الفقهاء. مرجئه الفقهاء يقولون ان الايمان ايه؟ تصديق بالقلب ونطق باللسان، اما العمل بالجوارح فهو نتيجه وثمره ولكنه لا يلزم. والانسان بالتصديق والنطق باللسان يصبح مؤمنا كامل الايمان، ايمانا كايمان الصحابه والانبياء والملائكه. طبعا خطا جسيم، مش كده ولا لا؟ ولذلك لا يستثنون في ايمان كما سياتي في الفصل القادم، ولا يقولون بزياده الايمان وبنقصان الا بتقييد معين سنذكره الان ان شاء الله. قال: لم تختلف كلمه المرجئه فقهاؤهم ومتكلميهم. المتكلمين زي مين؟ زي الجهميه وزي الاشعريه وزي الكرمية وما شاكل ذلك. أما الفقهاء فهم كحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وأبي حنيفة، اللي هم مرجئة الإيه؟ الفقهاء. يقول:

تعرفوا عدد الانبياء؟ ربنا عز وجل بيقول ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا ايه لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هل تعرفون عدد هؤلاء الرسل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ اليس انما يصيرون في ذلك الى الاقرار بهم في الجملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الايمان. فهمت؟ يعني مثلا على سبيل المثال انت بتؤمن بالملائكة؟ نعم. هل تؤمن تعرف عدد الملائكة؟ ابدا. مش كده ولا لا؟ طب لو عرفتهم وعرفت اسمائهم وعرفت وظائفهم على التفصيل هيزداد الايمان ولا مش هيزداد؟ فيزداد كلما عرفت معلومة. مش كده ولا لا؟ تمام. فيقول هل تحدونهم وتعرفون عدوهم؟ اليس انما يصيرون في ذلك الى الاقرار بهم في الجملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الايمان. وبين الامام احمد ان كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته يعني الايمان لا يمنعهم من الاقرار بهم في الجملة. انت بتقر بهم على الجملة لكن على التفصيل انت لا تعرف. كما انهم يؤمنون بالانبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل. ثم ان فقهاء المرجئة انفردوا عن المرجئة في هذه المسألة بإثبات الزيادة في الإيمان حال نزول الآيات، فلما اكتمل الدين لم تعد هناك زيادة. طبعا احنا مش عاوزين نظلم حد، وأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق وهم أعظم الناس إنصافا. يعني لما تيجي تدور كده وتبحث عن أصول أهل السنة لو وجدت إنسان ممن ينتسب للسنة حينما يتكلم في الفرق وفي الجماعات وفي الدعاء وأمثال هؤلاء وجدته غير منصف، اعلم أنه قد خالف أهل السنة. لو وجدته غير منصف، لو وجدته حينما يخالف أحدا يكذب عليه، اعلم أنه ليس من أهل السنة. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما تجد مثلا إنسان يخالفك فيحاول أنه يكذب عليك ويفتري عليك الإشاعات ويفتري عليك الأقاصيص وأشياء لم تحدث وليس عنده عليها دليل، يقعد يقول عليك انت فيك وفيك وبتعمل كذا وكذا وانت راجل شغال عميل للموساد الاسرائيلي ومش عارف من فلول الحزب الوطني، ويقعد يتهمك، اعلم ان هذا الانسان يعني خالف اهل السنة. لان اهل السنة اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق وهم منصفون. حينما يتكلمون عن اعدائهم ينصفون العدو. حينما تتحدث عن عدوك، لو تكلمنا عن النصارى منصف النصارى، حينما نتكلم عن اليهود ننصف اليهود. يعني ليس معنى اننا نعادي مثلا دولة بني صهيون اننا نقول انهم ارتكبوا كذا وكذا وكذا وكذا وهم براء من هذا الاتهام، تتهمهم بما تيقنت انهم ايه فعلوا، ولكن لا تتهم عدوك بما ليس فيه. الامر الثاني، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. من الذي قال هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. ما تكونش ناشر للشائعات، لا تتحدث بمقولة الا وانت على علم وعلى دراية لان هذا الكلام ثبت عن المتكلم. ولذلك القرآن الكريم يقول ايه؟ ان جاءك فاسق بنبأ فتثبتوا، وفي قراءة اخرى ايه؟ فتبينوا. ما الفرق بين القراءتين؟ ايه الفرق بين القراءتين؟ بعض الناس يقول لك التثبت هو التبين. لا لا، التثبت ان تتثبت انه قد قال، يبقى هو ده دراسة السند، صح هذا الكلام عنه ابا فتثبتوا قال او ما قالش. طب تثبتت وعلمت انه قال القول، يأتي التأويل الثاني للقراءة الثانية فتبينوا، تتبين. انت تبدأ تبقى تدرس النص دراية. يبقى في الاول بتدرس رواية، قالوا ولا ما قالوش؟ طب قالوا في مناسبة ايه؟ السياق، السباق، اللحاق، المناسبة اللي قال فيها الكلام ده فتبينوا. مش ممكن واحد يقول كلمة يقصد بها شيئا وانت تحمل الكلمة على شيء اخر؟ مش كده ولا لا؟ يبقى تتثبت قالوا ولا ما تقالش، وتتبين الظروف والمناسبة التي قيل فيها هذا الكلام. اهل السنة منصفون واعلم الناس بالحق وارحم الناس بالايه؟ بالخلق، لا يكذبوا على احد. واخدين بالكم؟ فشوف شيخ الاسلام بيقول ايه؟ هل المرجئة كلهم نجعلهم في قرن واحد؟ لا، تحطهم كلهم كده مجموعين؟ لا لا لا، حرام.